أما بعد، فقد مر بنا بعض ما ذكر الله جل وعلا في قصة سليمان وأخباره مع ملكة سبا، وأن الهدهد لما أخبره بخبر بلقيس وقومها وأنهم يسجدون للشمس وأن لها عرشا عظيما، أرسل إليهم كتابا يدعوهم فيه إلى الإسلام. ثم إن هذه المرأة لما ألقي إليها خطاب سليمان استشارت قومها واستقر رأيها في الأخير أن ترسل إلى سليمان هدية وتعرف بها رد سليمان هل هو طالب دنيا أم أنه داعية ونبي. فلما وصلت الهدايا إلى سليمان ردها إليهم وحمل المندوب رسالة إلى تلك الملكة بأنه سيأتيهم بجنود لا قبل لهم بها. فلما علمت الملكة هذا الحال وما أخبرها به مندوبوها مما رأوا ما عليه ملك سليمان مما هو أعظم مما عندها، علمت أنه نبي وليس بملك، وأنه يدعو إلى دين هي لا تعرفه، وأن ما يدعو إليه أمر يحتاج إلى عناية. فما كان منها إلا أن قالت لقومها نذهب إليه ونعرف ما عنده. فقامت وجهزت ركبها من أشراف الناس ووزرائها وحملت معها أعدادا كبيرة من قومها متجهة إلى سليمان. وكان سليمان عليه السلام يرسل في أخبارها الجن لعجل أن يأتوه بكل حدث أولا بأول، فأخبروه أنها اتجهت إليه. فلما كانت في أثناء الطريق ناقش من عنده وقال ما حكاه الله جل وعلا في الآية 38 وما بعدها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قول سليمان عليه السلام يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين يخاطب من حوله من أعوانه الذين يحيطون به أيكم يحضر لي عرشها ذاك العرش العظيم الذي ذكر الهدهد عظمته أيكم يأتيني به قبل أن يأتوني مسلمين أي أنا أرغب في أن يأتي العرش عندي قبل أن تسلم لأن لي الحق في أخذه ما دامت على الكفر أما لو أسلمت فإنما لها لها فأراد أن يأخذه ما دامت على الكفر. قال بعض الرواة من المفسرين إن بلقيس لما أرادت مغادرة اليمن قامت وأغلقت الأبواب وأوصدتها على عرشها وجعلت حارسا أمينا عليها بحيث لا يدخل إليه أحد. فسليمان عرض الأمر على من حوله أن يأتي بعرشها ذاك العرش العظيم الذي قيل في عرضه 40 ذراع وطوله 80 ذراع وارتفاعه قريبا من ذلك ونحو ذلك. وقوله قبل أن يأتوني مسلمين أي قبل أن يدخلوا في الإسلام أو أن يستسلموا لما طلب منهم، والأول هو الأولى لأن الإنسان معروف أنه يغنم ماله إذا كان على حال الكفر وبينه وبين المسلمين قتال وتهديد ونحو ذلك. قال عفريت من الجن ممن يخدمون سليمان أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. سليمان كان له مجلس من الصباح إلى الظهر إلى الزوال يجلس فيه للناس بقضاء حوائجهم وفصل النزاع بينهم، فقال أنا مستعد على أن آتي به إليك قبل أن تقوم من مقامك يعني قبل أن تنتهي جلستك التي خصصتها لرعيتك، وإني عليه لقوي أمين أي قوي على حمله وأمين على حفظه، فعنده قدرة على أن يحمل ذاك العرش، وأيضا هو أمين لا يضيع ولا يفوت منه شيء لما ذكر من أن ذاك العرش مصنوع من الذهب والفضة ومرصع بالجواهر واليواقيت، فهو سيكون أمينا لا يضيع منه شيء ولا يسقط منه شيء. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. الذي عنده علم من الكتاب المراد بالكتاب هو الكتاب المنزل من عند الله، والمراد به التوراة، أي الذي عنده فقه في الدين وعنده معرفة بالاسم الأعظم الذي إذا دعي الله تعالى به أجاب. قال بعض العلماء إن المراد بالاسم الأعظم هو يا ذا الجلال والإكرام، وقيل يا حي يا قيوم، وقيل الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقد ورد في هذا روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان اسم الله تعالى الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. قال الذي عنده علم من الكتاب، أي معرفة بالاسم الذي يحصل به المطلوب عندما يطلب من الله جل وعلا. قيل إن اسم هذا الإنسان عاصف، وهو كاتب السر لسليمان، وكان رجلا عابدا زاهدا عالما تقيا. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، والمراد بهذا أنك إذا نظرت إلى شيء وأنت تتأمله قبل أن ينتهي نظرك إليه وتستكمل تأمله أحضر لك ذاك العرش. وكأن سليمان عليه السلام لما سمع مقولة العفريت كأنه استطال المدة وقال أريد أسرع من ذلك، فقال الذي عنده من الكتاب علم مقولته أن يأتي بالعرش قبل أن يرتد إلى سليمان طرفه. فلما رآه مستقرا عنده، أي لما انتهى طرف سليمان وارتد إليه ونظر فإذا بالعرش عنده، قال بعض المفسرين رحمهم الله إنه قام ذاك الرجل الذي عنده علم من الكتاب يصلي ودعا الله تعالى باسمه الأعظم، فغار العرش في تخوم الأرض ثم خرج من أمام سليمان. غار في تخوم الأرض في اليمن وخرج من أمام سليمان في الشام، المسافة التي هي في العادة تقطع بمدة شهرين جاءت بلحظة. ومثل هذا الأمر ليس غريبا، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أسري به إلى بيت المقدس من مكة وعرج به إلى السماء السابعة وعاد في ليلة، فهذا الأمر من أمر الله تعالى الذي لا يعجزه شيء، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وهذا الأمر هو خبر الله، لأن الله جل وعلا هو الذي أخبرنا بهذا الحدث. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، أي هذا الأمر الذي حصل من نعم الله تعالى علي. يقوله سليمان عليه السلام شاكرا لله معترفا بنعمة الله تبارك وتعالى عليه. فالشكر قيد للنعمة الحاضرة ومجلبة للغائبة، فهو شكر ربه على ما امتن به عليه من تيسير هذا الأمر وحصوله بأمر خارق للعادة غير معروف في موازين التعاملات بين الناس. ليبلوني أي ليختبرني ربي هل أكون ممن يشكر النعمة إذا حصلت له، أم أكفر هذه النعمة وأجحدها وأنسبها إلى غير مستيها. فهو بادر بالشكر حفظا للنعمة وتقييدا لها وطلبا لما لم يحصل من النعم الأخرى. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. أي أن الذي يتعامل مع نعم الله تعالى عليه بالشكر فإنه هو الرابح، هو الذي غنم، والله تعالى غني عنك وعن شكرك وكريم لا يحتاجك، فأنت الضعيف المسكين المحتاج لفضل الله. فإذا شكرت ربك فإنك أنت الذي تستفيد من هذا الشكر لحفظ النعم المسداة لك وزيادتها، كما جاء في قوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فسليمان عليه السلام بادر بالشكر وبين أن ما حصل من هذه النعمة وهذا التسخير الإلهي لهذه الموجودات لتحصل له إنما هو من فضل الله لا من قوة سليمان وحوله. ولهذا لما أن قارون أنكر نعم الله عليه خسف الله تعالى به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، لأنه لما طلب منه الشكر والإحسان للناس قال لا فضل لأحد في هذا، إنما أوتيته على علم عندي، أي ببراعتي وذكائي وفطنتي أنا الذي حصلت الناس. لما قيل له أحسن كما أحسن الله إليك نفى أن يكون أحد أحسن إليه، وقال إنما أوتيته على علم عندي ببراعتي وفطنتي وذكائي ودهائي وحسن تعاملي حصلت على هذه الأموال. وأما سليمان فإنه قال هذا من فضل ربي ليبلوني، أي ليختبرني ويمتحنني في هذه النعمة أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم، غني عني وعن سائر الخلق، وهو جل وعلا كريم يعطي من يكفر وينعم على الكافر مع كفره، وهو لا يريد منه جزاء ولا شكورا، إنما يريد أن يعبد الله. وإذا أنه لم يقابل هذه النعمة بالشكر والاعتراف بوحدانية الله فإن هذا استدراج له لزيادة عذابه، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. فلا يغتر الإنسان عندما يرى النعم تتوالى عليه وهو على المعاصي قائم، لا يغتر ويقول إن الله قد رضي عني بما أنا عليه من المخالفة، بل هذا من باب الاستدراج ليتمادى في غيه، فيأخذه الله تعالى أخذ عزيز مختدر، لأن الله تعالى يمهل ولا يهمل، يمهل ويملي للظالم حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قال فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح، فلما رأت وحسبت مدة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إن ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. لما أن العرش جاء عند سليمان وهي مقبلة في الطريق على مسافة قليلة، أمر سليمان عليه السلام أن تغير بعض الملامح لهذا العرش، وكان قد قيل له إنها غبية وأنها ليست ذات جمال، وأن أقدامها مثل أقدام الحمار. قال بعض المفسرين إن الجن هم الذين تبنوا هذا خشية أن يتزوجها سليمان فيقوى عليهم فتكون عونا له عليهم، لما ورد في بعض الروايات أن أمها جنية. والله أعلم بصحة هذه الروايات مما ذكرها بعض المفسرين ونسبها بعضهم إلى الإسرائيليين، لكن ذكروها. فسليمان قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. نكروا يعني غيروا بعض المعاني، فغيروا بعض الملامح الأساسية فيه، والطبع العام باق عليه. ننظر أتهتدي أي أتعرف أن هذا هو عرشها أم أنه غيره، أم تكون من الذين لا يهتدون أي لا يعرفون، كما ذكر عنها أنها غبية. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ وجه إليها السؤال بصورة استفهام، هل عرشك هكذا؟ ولم يقل لها خبر هذا عرشك فتقول نعم أو تقول لا، وإنما سئلت أهو هذا؟ وهذا سؤال اختبار، وهو محتمل وفيه تشكيك. أهكذا عرشك أي أيشبه هذا أو هو أو قريب منه؟ قالت كأنه هو. وبهذا عرف سليمان ذكاءها وفطنتها في الجواب، فلم تقل هو ولم تقل غيره لتحفظ لنفسها حق الرجوع فيما لو تبين خلاف الأمر، فقالت كأنه هو أي أنه يشبهه، ولم تجزم بأنه هو لوجود تغيير فيه، ولم تنفي أنه هو لأن الملامح الأساسية موجودة. فعرف سليمان ذكاءها خلاف ما ذكر عنها. فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وأوتينا العلم من قبلها أي أن العلم الذي تعرفه أوتينا العلم من قبلها، من قبل أن تعرفه هي وزيادة عليه، فما عند سليمان من العلم هو مئات الأضعاف لما عندها، لأن أهم علم تفقده وهو العلم بالله. وكنا مسلمين لله، مستسلمين له، موحدين، وهي على الكفر. وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. صدها عن الإيمان والتوحيد والإسلام أنها كانت تعبد الشمس، وهكذا قومها. وقد سبق أن ذكرنا في درس ماضي ما رواه بعض المفسرين من أن لها قصرا مشيدا في شرقه 360 نافذة، ومثلها في الغرب، كل يوم تطلع عليها الشمس من واحدة، فإذا طلعت الشمس عليها سجدت لها عند طلوعها، وإذا طلعت في جهة الغرب عند قبل غروبها سجدت لها. فصدها من الإسلام والإيمان أنها كانت تعبد من دون الله. إنها كانت من قوم كافرين، فقومها أهل شرك ووثنية وليس أهل توحيد. الاختبار الثاني الذي أجراه سليمان عليه السلام لهذه المرأة هو الصرح. قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الصرح هو عبارة عن حوض عظيم من الماء مسقف بالزجاج الفاخر الأملس، والصرح مأخوذ من الصراحة أو التصريح أو البناء العالي الشاهق. يقال بنى فلان قصرا يعتبر من صروح البلد يعني من معالمه، ويقال صرح مصدر مسؤول لوكالة الأنباء بكذا، يعني جاء بخبر صريح. فالمراد بالصرح في مشتقاته مأخوذ من الوضوح والبيان والشفافية، وهذا الذي عمله سليمان كلف جنده من الجن أن يبنوا له حوضا عظيما يسقف، هو من الزجاج ويسقف بالزجاج الناعم الأملس، وجعل له كرسيا عليه، ملأ الحوض بالماء وسقفه بالزجاج وجعل كرسيه فوقه، ووراءه جنده من الإنس ثم من الجن. ولما أنها وصلت هذه المرأة قيل له ادخل الصرح، أي لمقابلة سليمان. فلما رأت هذا الصرح حسبته لجة بحر،